تلقوا العليقة قاعدة مع البهايم وشيلوا الجردل ذاك الجردل ذاك وامشوا حلبهم. يلا قوموا شوفوا شغلكم من حسن. قوموا على بركة الله. يعني نحن عليقة وحليب؟ ايوه عليقة وحليب. خلاص ما كان بقعد علينا نحن ذي الشغل هم نشتغلوا ليك اللبن ده بنحلبه. يلا اللي العليقة بنديها للبهايم. على بركة الله. نحن والله من ايدك دي لايدك دي. ابشروا ابشروا. بارك الله فيك. يلا انا على الشغل. بسم الله بسم الله. البن هاي الله اللبن ده كان علينا نحن والله النازل ما شربوه. احنا نسوي شنو؟ ما قال ده شغلنا الشغل. انا قلبي اباها شفت الجخس ده كيف انه ساعته القمز علينا. الله يا اسيت انا منتكد عليك عشان انت اللي بتحلب. انت تعال وادعى وض الله بتطراو. ايوه بالحيل تطرا سمح بتطراو. قتلوا شنو؟ ها؟ قتلوا شنو؟ قتلوا شنو؟ ما ضرب التور؟ اه هاي هاي بالحيل بالحيل هاي والنفيسة بنت الحسن. ايوه هاي ما البقر عفصته ما وقعت فوقه بركت فوقه هو بحلب. هاي هو بيدورنا انا حتى انا خاطر بيرق بتكدي هسه نقول ليش نزول ده. هوي والله الشغل ده انا بدوره وقلبي باتب. كان في محل انا بيشتغل فيه نحن نشتغل معه. كان ما في محل ثاني بنشتغل فيه اللي ادينا خاطرنا تب. أسه يعني نرجع له ونقول له خلاص نحن شغل الشغلانه دي خليناها. اي وشغلنا شغله ثانيه. اي يا زول هو والله انا غايته بس رقبتني ما بخاطر بقى كله كله. والله امره برقبتك دي بعرة ساخ ودي بعرة. هاك امسك الجردل. جردل انه امسك له مو فاضي. بنروح حالاتك ابقى عليه رقبتك 10 جاي جاي جاي. وش؟ لكم اخواننا في شنو؟ لا لا نحن والله بصراحه كذي نحن اصلا بنحلب بقر بلدي. بلدي؟ وهاي بقركم ده صعب شويه كذي ما بينفع معانا. يعني شنو؟ اخواننا والله انا جاي انا ما ادري افقدكم يا اخي. انا ده لكم معاي. اي لكن في شغله ثانيه ممكن نشتغل لكن عليقه وحليب ابعدنا منه تب الله. اي شغله ثانيه؟ اي والله البقر ده بنقدر عليه. رايكم شنو؟ تنظف الجداد. ايش ايش اللي غادي؟ ايش عمو غادي؟ يا برطني ساكت الشغل انا بدوره هوي. لا لا بدوره. والله بس العشر دقائق اللي بعدين معاك ثاني ما بشتغل فيها الشغله دي. هي هي هي هي. ده شنو مسوي في شنو؟ عليكم السلام. انتم منو؟ انتم منو؟ انا جداد جدادين جابونا ننظف الجداد. جدادين؟ جابونا ننظف الجداد ده. ادخلكم هنا منو؟ الناس ديل العليقه بتاعت الدواجن ادوا لي الماشيه وعليقه الماشيه ادوا لي الدواجن. خلاص يا دكتور شوف لهم اي شغل وشغلهم يا اخي. يعني انت شكلك عطفت عليهم. ايوه انا ما حكسفك انا حشغلهم لكن شنو؟ بس نخلون يختموا في البيت. اوكي. اخدم دي انفقع اخدم دي انفقع اخدم دي